إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تحيي مستمعيها الكرام في كل مكان، وتقدم لهم هذا البرنامج آية وهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. آية وهداية برنامج نعرض لكم من خلاله بعض من الدلالات والتوجيهات التي جاءت بها آيات الكتاب الحكيم. آية وهداية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، تنفيذ خالد بن محمد الطامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخواني المستمعين، أخوات المستمعات، يقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الإسراء أيها الإخوة والأخوات آية من آيات الله، وهو في ذات الأمر اختبار وابتلاء للمشككين والمنافقين إلى يوم الدين. فالإسراء والمعراج أعظم حدث، وهو معجزة كبرى حدثت لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أتت هذه الحادثة العظيمة إخواني وأخواتي تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فاجعتين أصابتاه في عام واحد: وفاة عمه الذي كان يحميه بعد الله تعالى، ووفاة زوجته التي كانت تواسيه. وقد استخرج أهل العلم عددا من الفوائد في قصة الإسراء والمعراج، أسوق بعضا منها فيما يلي. فمن الفوائد أن هذه الحادثة كرامة ومعجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرها الله سبحانه في كتابه. فالواجب على المسلم القبول والتسليم، ولا يحاول أو يفكر في معارضة الأمور الغيبية بنظريات مادية أو معاملات عقلية. يقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن العقل أن يسلم الإنسان الزمام للشرع في الأمور التي لا يقدر العقل على إدراكها. ومن الفوائد أنه لما ذكر الله تعالى الإسراء وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعبودية، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. ومن يتأمل القرآن الكريم يجد أن الله تعالى وصف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بوصف العبودية في أسمى أحواله وأرفع مقاماته. ففي مقام الدعوة قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ولما ذكر إنزال الكتاب عليه قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال مخبرا عن الوحي إليه: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال عن جميع المرسلين: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. فالعز كل العز في أن تكون عبدا لله تعالى، وهي أسمى منزلة وأرقاها وأعظمها شأنا ومكانا. ومن الفوائد أن إسراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى فيه دلالة واضحة على أهمية تلك البقعة المباركة، فهي أرض النبوات وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها عرج به إلى السماء. فالواجب على المسلمين استشعار مسؤوليتهم أمام الله عز وجل تجاه القدس والمسجد الأقصى، ولا أقل من أن نحيي هذه القضية في نفوسنا ومع من تحت أيدينا، ونقف مع إخواننا الذين يواجهون اليهود. وإن من البشارات النبوية التي يحسن التنويه إليها هنا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ومن الفوائد في قصة الإسراء في هذه الحادثة العظيمة إمامته عليه الصلاة والسلام بالأنبياء، فهذا دليل صريح على أنه أفضل الأنبياء، وأن شريعة الإسلام قد نسخت جميع الشرائع، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، وعلى أتباع أولئك الأنبياء أن يستجيبوا ويسلموا. ومن الفوائد إخواني وأخواتي أن هذه الحادثة اختلف أهل السير في تحديد سنتها وشهرها ويومها على أقوال عدة، وليس لواحد من هذه الأقوال دليل صحيح يعتمد عليه، ولو ثبت تعيينها لم يجوز للمسلمين أن يخصوا يومها وليلتها بشيء من العبادات أو الاحتفالات. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء، ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا لبينه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا، ولنقله عنه أصحابه رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وبهذا يتبين لنا إخواني وأخواتي خطأ من يحتفل بهذه الليلة سواء في شهر رجب أو شهر شعبان، فهذا العمل كله من البدع المحدثة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما أن من الواجب اعتقاد أن الإسراء والمعراج كان بجسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروحه لا بروحه فقط، وذلك لأن هذا هو الذي يتفق مع ظاهر النصوص، ولا يوجد دليل يصرف هذه النصوص عن ظاهرها، ولأنه عليه الصلاة والسلام ركب البراق وهي دابة فوق الحمار ودون البغل، ولو كان الإسراء بروحه لم يكن هناك حاجة للركوب، ولأن الله تعالى يقول أسرى بعبده، فلو كان الإسراء بروحه لقال روح عبده، ولو كان بروحه لما كذبته قريش، فإن عقولهم لا تنكر أن الأرواح قد تجوب الآفاق في لحظة. ثم إن الله تعالى على كل شيء قدير كما قال سبحانه: وكان ربك قديرا. ومن الفوائد إخواني وأخواتي في قصة الإسراء والمعراج أن نوقن أن الهداية بيد الله، وأن من حجبها الله عنه فلن تجد له هاديا ونصيرا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألني عن شيء إلا أنبأتهم به. ومع ذلك إخواني وأخواتي كذبوه وسفه كلامه، بل ارتد بعض ضعاف الإيمان. ومن الفوائد في قصة الإسراء والمعراج أن جبريل كان يستفتح أبواب السماء فيقال له من فيقول جبريل، ففيه دليل على أن المستأذن إذا قيل له من سمى نفسه بما يعرف به ولا يقول أنا. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أنا، كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد في قصة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد أبواب السماء مغلقة وكانت تفتح لهما، وفي هذا من الإكرام له ما لا يخفى، لأنه لو رآها مفتحة لظن أنها كذلك. ومن الفوائد أن حديث المعراج دليل من مئات الأدلة الكثيرة التي تدل على علو الله تعالى على جميع مخلوقاته، فقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجابه بعد السماء السابعة. ومما نستفيده إخواني وأخواتي مما ورد في الإسراء والمعراج ما يجعلنا نزيد يقينا وثقة بأنه: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، فعدد ملائكة الرحمن لا يحيط به إلا هو سبحانه وتعالى. ومن الفوائد في قصة الإسراء والمعراج أن نعلم قبح وخطر الغيبة ومعرفة عاقبة أهلها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، فالواجب الحذر من هذا العمل السيء. ومن الفوائد إخواني وأخواتي أن نعلم مكانة الصلاة في دين الإسلام، فإن الله اختصها بأن فرضها على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة وبلا واسطة. ومن الفوائد والمبشرات في قصة الإسراء أن أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة، يدل لذلك أنه لما أراد مفارقة موسى عليه السلام إلى السماء السابعة بكى موسى، فقيل ما يبكيك؟ قال لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ومن الفوائد من قصة الإسراء إخواني وأخواتي بركة النصح للمسلمين وعظيم نفعه وأثره، فإنه بعد تقدير الله تعالى وبسبب نصح موسى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم خفف الله الصلاة المفروضة إلى 5 صلوات. ومما يستفاد من الإسراء أن الاستحياء من الله هدي نبوي كريم، فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال لموسى عليه السلام لما طلب منه الرجوع بعدما صارت الصلاة 5 مرات إني قد استحييت من ربي، وقد أمر بذلك عليه الصلاة والسلام بقوله استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله، قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ومن الفوائد من قصة الإسراء إخواني وأخواتي بيان خطورة الشرك وعظيم فضل أواخر سورة البقرة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، قال إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطي الصلوات 5، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا. ومن الفوائد إخواني وأخواتي أن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لم ير ربه بعينه وإنما رآه بفؤاده، لقول أبي ذر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه سبحانه وتعالى. ولقول أمنا عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ويستفاد من قصة الإسراء فضل أبي بكر الصديق الذي لم يخارج قلبه شك في صدق خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل سارع إلى التصديق لما أخبرته قريش بخبر الإسراء بقوله إن كان قالها فقد صدق، فرضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. هذا ما سمح به وقت حلقتنا اليوم، وإلا فإن الفوائد من قصة الإسراء والمعراج وغيرها من سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا تحصى. اللهم وفقنا للفقه في الدين وتقبل منا يا رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج آية وهداية، أعد البرنامج وقدمه الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، تنفيذ خالد بن محمد الطامي.